سؤالها الثالث سؤال عجيب صراحة. تقول المرأة إذا كان ليس لها عدة عدة وفاة، يبدو أنها يعني ليس لها حيض، قطع حيضها وتوفي زوجها، تقول أنها يعني كأنهم يصنعون لها أنها تأتي بمثل الحبل يعطى على رقبتها وما أدري إيش كلام. أولا المرأة التي توفي زوجها تختلف عن المعتدات الأخريات، فالمعتدات الأخريات يقضين بالحيض وعدمه، وأما بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها فكما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإنها تعتد بالأيام كما حكى الله 4 أشهر و10 أيام يجب أن تمكث. وأما أن هذه المرأة يعني قالت الأخت السائلة الكريمة قالت حبل وما حبل، قالت يعني يعلق حبل وأشبه ذلك، هذا من الجهل. يعني لا يحتوق يوم القيامة تأتيه وحبلها مدري كيف، لا ولا شيء من ذلك. يعني المرأة يجب عليها أن تعتد هذه العدة التي حكى الله تبارك وتعالى. قد كانت المرأة تعتد في الجاهلية سنة وتدخل في حفش لها في بيت وتفعل نعم ولا وتفعل أفعاله من أمر الجاهلية، تؤتى بدابة وبحمار وبطير فتفتض به ويعني تمسح يعني أثر هذا فيموت، الغالب أنه يموت من ما فيه من الضرر من الميكروبات والجراثيم، فهذا كلها من عادات الجاهلية. ولا المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام تعتد الأمر الذي يعني كتبه الله عليها وتجتنب ما تجتنبه الحادة يعني من الطيب، وتجتنب كذلك الزينة والثياب التي فيها زينة بالغة. والله أعلم. وفي لأجل الله الفائدة وفي السياق ذاته، المرأة إذا كانت ما أدري هل تقصد عدة الوفاة، لأنها ما ذكرت وفاة، نفرض مثلا أنها عدة طلاق ولا انقطع عنها الطمس عن الحيض، كيف تصنع؟ التي انقطع حيضها هي قسمان عند الفقهاء، إما أنه انقطع لعارض من رضاع ونحوه، فهذه تنتظر حتى تعتد بهذا، يرجع إليها حيضها وينقضي هذا العارض، مثل كونها مريضة مثلا، وضع ولا مرض ولا قد يحصل لها تصاب بفيروس مثلا، فتنقطع العادة لمدة 2 أسبوع 3 شهر شهرين، تعالج نفسها ثم تبدأ يعني العدة. هذه التي يسميها العلماء التي يعني انقطع حيضها لعارض، أما التي انقطع حيضها لا تدري ما رفعها. نبقى في الأولى، بعد أن تعالج تحسب 3 أيام. نعم، تحسب تبتدئ عدة كعدة النساء. طيب القسم الثاني هي المرأة التي تعتد انقطع حيضها لا تدري ما رفعه، ما تدري لماذا ارتفع عنها الحيض. من طبيعة النساء أنها ارتفع، لكن بعضهن لا تدري، يعني قد تبقى مدة لا تدري. طيب. فهذه في أصح أقوال أهل العلم أنها تعتد سنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر من عدة الآيسة، كما قضى بذلك عمر رضي الله عنه. فإنها تعتد سنة، 9 أشهر و3 أشهر يكون المجموع 12 شهرا، يعني سنة كما قضى بذلك عمر. طيب اللي انقطع عادة بعد 50 أو بعد 55 نفس الشيء تبقى لا كما قال الله تبارك وتعالى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، هذه يئست تعتد 3 أشهر. طيب